حياتي حياتي الجاية هعيشها لك، وهعمل كل اللي في بالك، واموت يا حبيبي عشان ارضيك. حبيبي انا يا حبيبي اللي بقيلك، في حضني وفي عيوني هشيلك، وجوه في قلبي هداري عليك. Yeah.